سؤال يقول السائل: هل كشف طبيب النساء على المريضة في نهار رمضان يبطل الصوم أو لا؟ أفتى مجمع الفقه الإسلامي أن كشف طبيب النساء عن طريق إصبع الفحص لا يبطل الصوم.